أنت وهم. أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. وقد جرى قدر الله أنه لا يخلد أحد في هذه الدنيا، بل كل هذه الدنيا تؤول إلى الفناء. فللدنيا عمر، ولكل نفس أجل. ونبلوكم بالشر والخير على شغال الناس في القرى المؤمنون وعلى أمته تقوم الساعة، وقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم. نعم، فقد قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم. نعم، وفي آخر الرسل آخر الأنبياء آدم عليهم آخر الزمان. بقوله صلى الله عليه وسلم: أعصنا والساعة هاتين. وقرن بين إسرائيل السبابة والتي تليها، والقول الثاني أن المراد بقرب حساب الموت، وأن من مات قامت قيامته ودخل الأول أظهر الله وأن من مات قامت قيامته ودخل في دار الجزاء على الأعمال، وأن هذا تعجب لكل غافل معرض لا يدري متى يتبعه الموت. في ذهول المتغفر معه أكثر ذكر حاد من اللذات الموت أكثر من ذكر الموت الاستعداد الاستعداد للنقلة من المتغفر لا يدري متى يفتأه الموت صباحا أو مساء. هذه حالة الناس كلهم، لا من أدركته العناية الربانية استعد للموت وما بعده. ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد ومقابلة الحق بالباطل، وأنهم تنازعوا وتواطؤوا فيما بينهم أن يقولوا في الرسول صلى الله عليه وسلم إنه بشر مثلكم، فما الذي فضله عليكم وخصه من بينكم؟ ولو ادعى احد منكم مثل دعوى كان قوله من جنس قوله، لكنه يريد ان يتفضل عليكم ويراس فيكم، فلا تطيعوه ولا تصدقوه، وانه ساحر وما جاء به من القران سحر، فانفروا عنه ونفروا الناس. اقولوا افتاتون السحر وانتم تبصرون هذا وهم يعلمون انه رسول الله حقا بما شاهدوا من الايات الباهره ما لم يشاهد غيرهم، ولكن حملهم على ذلك الشقاء والظلم والعناد، والله تعالى احاط عثمان بما تناجوا به وسيجازيهم عليه. ولهذا قال: قال ربي يعلم القول اي الحكيم والجليل السماء والأرض أي في جميع ما احتوت عليه أقطارهما، وهو السميع سائد الأصوات خلاف اللغات، لا تفن من حاجات العليم ما في الضمائر وأكنة السرائر. قال الله تكن وأكنة السرائر وأكنته السرائر. قال الله تعالى: ما قالوا أضغاث أحلام الآيات. يذكر تعالى إتلاف المكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من القرآن العظيم، وأنهم صفوه وقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة، وتارة يقولون أضغاث أحلام بمنزلة إحلال الماء من هذه الذي لا يحس بما يقول، وتارة يقولون افتراه واختلقه وتقوله من عند نفسه، تارة يقولون إنه شاعر وما جاء به شعر، وكل من له أدنى معرفة بالواقع. كلها أقوال سحر شعر أحلام كذب، إن كل قول كذب وكل من له أدنى معرفة بالواقع من حالة الرسول ونظر في هذا الذي جاء به جزم جزما لا يقبل الشك أنه أجل الكلام وأعلى، وأنه من عند الله، وأن أحدا من البشر لا يقدر على الإتيان بمثل باطل، فما تحدى الله أعداءه بذلك ليعارضوا ما توفوا الدواعي من معارضته وعداوته، فلم يقدروا على شيء من معارضته، وهم يعلمون ذلك، وإلا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقف مضاجعهم وبلبل ألسنتهم؟ إن الحق الذي لا يقوم له شيء، إنما يقولون هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به. إنهم لا يكذبون، أكثر كفرهم جحد فرعون الطاغية مع ما تظاهر به من الجعل لرب العالمين، يخبر تعالى علام الغيوب العالم بذلك في ذات الصدور أن كفره من قبيل الجحد، هو وقوم جحدوا بها واستيقنتهم ظلما وعلوا، يعني جحدوا بها ظلما واستيقنتهم. وإنما يقولون هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به كثيرا عنه لمن لم يعرفه، وأكثر الآيات المستمرة الدالة على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، وهو كاف شاف، فمن طلب دليلا غيره أو اقترح آية من الآيات سواه فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعابدين

نعم. وأمر بالرجوع إليها في بيان هذه المسألة، بينها أتم تبيين في قوله وما أرسلنا من قبل. إلى هنا مثل ما أرسلنا، شوف تفسير ابن كثير على الآية، لو أراد الله أن يتخذ ولد، لو أردنا أن نتخذ له ولد اتخذنا. إيش الله والمرأة؟ أجل وقال لا أعد، وقال السد أي بعده إلى آخر خاصة. سبحان الله سبحان الله. أهم أصول التفسير تفسير القرآن بالقرآن. هذا هو أصل، والأصل الأول والأصل الأعظم في تفسير القرآن أن القرآن يفسر بعضه بعضا. فأفضل تفسير تفسير الآيات بعضها ببعض، ومن ذلك هذه الآية. هذه الآية تفسرها الآية الأخرى، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق سبحانه، هو الله الواحد الصمد. نعم يا محمد. زيادة ايش؟ المرأة ما هو الله أشبه ما يكون عند المرأة الولد. المرأة ما جاءها، والآية الأخرى تفسرها. إيش؟ الله أعلم، الله أعلم. جزيئة ما جزيئة. ثم إن الآية ما هي سورة مكية، ولا فيها تعرض، ما فيها ذكر للنصارى فيما يظهر مطلقا، الخطاب فيها أكثر. معظمه مع المشركين، وهم الذين قال الله بعد ذلك وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وقالوا اتخذ الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يأمرون. كل السورة الكلام فيها مع المشركين. الله أعلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.